ذكر المعاني وطالها يسليني تحيي ضمير شكا تغريب الأوطاني من اللي تعيش الونا والهم طاويني من اللي تمر الحياة وذل الأزماني ذكر المعارك وطاريها يسليني تحيي ضمير شكا تغريب الأوطاني من اللي تعيش الونا والهم طاويني من اللي تمر الحياة وذل الأزماني أيامي والعدا حربا على ديني كل يجمع جنود الكفر والهاني يا خوي محلى حياض الموت ضاميني إليا وردنا وظله طيب هاني أيامي والعدا حربا على ديني كل يجمع جنود الكفر والهاني يا خوي محلى حياض الموت ضاميني إليا وردنا وظله طيب هاني كل المنايا بكف المر رويني تلقى في تل المعالي يا وسف ثاني بالكف مصحف صرى الشاشي سليني سيف البطولة ليا من صرت بيماني كل المنايا بكف المر رويني تلقى في تل المعالي يا وسف ثاني بالكف مصحف صرى الشاشي سليني سيف البطولة ليا من صرت بيماني ذكر المعارك وطاريها يسليني تحيي ضمير شكا تغريب الأوطاني من اللي تعيش الونا والهم طاويني من اللي تمر الحياة وذل الأزماني ذكر المعارك وطاريها يسليني شكا تغريب الأوطاني من اللي تعيش الونا والهم طاويني من اللي تمر الحياة وذل الأزماني ذكر المعارك وطاريها يسليني تحيي ضمير شكا تغريب الأوطاني من اللي تعيش الونا والهم طاويني من اللي تمر الحياة وذل الأزماني ذكرى المعارك وطاريها يسليني تحيي ضمير شكا تغريب الأوطاني من اللي تعيش الونا والهم طاويني من اللي تمر الحياة وذل الأزماني أيامي والعدا حربا على ديني يجمع جنود الكفر والهاني يا خوي محلى حياض الموت ضاميني إلياه يردنا وظله طيب هاني أيامتا والعدا حربا على ديني كل يجمع جنود الكفر والهاني يا خوي محلى حياض الموت ضاميني إلياه يردنا وظله طيب هاني كل المنايا بكف المر رويني تلقى في